عن أبي بردة قال سمعت الأغر رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. هذا الحديث بوب عليه رحمه الله تعالى بقوله باب في الأمر بالتوبة، ذكر فيه حديث أبي بردة عن الأغر، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قيل اسمه عامر بن عبد الله، وهو من أهل الكوفة وولي القضاء بها، وكان من نبلاء العلماء أما الأغر فهو صحابي رضي الله تعالى عنه، واختلف في اسم أبيه، فقيل الأغر بن عبد الله، وقيل الأغر ابن يسار المزني، ويقال أيضا الجهني، لكنه هو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر، أي هو يحدث ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وهذا الحديث وهو استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أو أكثر من 70 مرة، ورد من حديث أبي هريرة، ورد من حديث الأغر، ورد من حديث غيرهما رضي الله تعالى عن الجميع. ومن فوائد هذا الحديث أنه دليل على وجوب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة مرت معنا في القواعد في التوبة أنها تجب، وأنها تجب على ماذا؟ على الفور، ولا يجوز تأخيرها، وكما ذكرنا إن تأخير التوبة هو بحد ذاته ذنب يجب التوبة منه بجانب ارتكابه للمعصية. فقوله يا أيها الناس توبوا إلى الله دليل على وجوب التوبة. ومن فوائد الحديث بيان فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته، وأنه سيد الخلق، وأنه أشد الناس عبادة، لأن الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل والإكثار منها وأعلى من أعلى مقامات العبودية. لذلك يقول النووي وغيره من أهل العلم التوبة أهم قواعد الإسلام، التوبة أهم قواعد الإسلام، وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة، وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة. ومن فوائد الحديث أن فيه الدليل على التعليم بالقول والعمل، التعليم بالقول في قوله توبوا إلى الله، وهذا أمر بالتوبة، وتعليم بالفعل والعمل حين كان يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم للأمة، أنه علمهم بشتى أنواع وسبل التعليم. ومن فوائد الحديث أن فيه الإشارة إلى أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون قوله أو فعله يوافق قوله، لا يأمر الناس بالخير وهو لا يفعله، أو ينهى الناس عن الشر وهو يرتكبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالتوبة، وهو من أكثرهم استغفارا وتوبة رجوعا إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله في هذا الحديث في اليوم 100 مرة، من أهل العلم من حملها على معنى الكثرة والمبالغة وليس تعيين العدد، ومنهم من حملها على العدد بعينه. والروايات في ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يستغفر في المجلس أكثر من 70 مرة، في رواية عندنا في حديث الأغر، وأيضا في رواية أخرى من حديث أبي هريرة 100 مرة. فعلى هذا أن يشغل العبد وقته ومجلسه في الاستغفار وفي ذكر الله سبحانه وتعالى. واستشكل بعض أهل العلم وقوع الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته عليه الصلاة والسلام من الوقوع في الذنوب، والجواب عن ذلك من عدة أوجه ذكرها أهل العلم في بيان وجه استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكثاره من ذلك، وهذا في الحقيقة لا إشكال فيه، قد وجهه أهل العلم بعدد من التوجيهات. التوجيه الأول ما ورد في بعض الروايات وهي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، فعلل استغفاره بوجود الغين على قلبه. وما هو الغين؟ فسره أهل العلم بعدد من التفسيرات، من ذلك قولهم إن الغين معناه فترات أو انقطاع يحصل عند النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر الله سبحانه وتعالى باشتغاله بأمر مما يصلح شأن المسلمين أو ما يكون من المباحات أو اشتغاله بأهله وغير ذلك، فلكمال منزلة النبي صلى الله عليه وسلم يعد ذلك كأنه ذنبا فيستغفر الله منه. هذا مر معنا في قضية أن التوبة على كم نوع، واجبة مستحبة، ولا زال العبد يترقى حتى يتوب إلى الله من ترك المستحبات، وبينا أنه يخطئ من يظن أن التوبة فقط من الذنوب والمعاصي. وقيل في معنى إنه ليغان على قلبي أن يحصل على قلبه السكينة فيستغفر الله في هذا الموطن لإظهار عبودية الله سبحانه وتعالى. وهذا الجواب الأول. والجواب الثاني، الجواب الأول يكون في الرواية التي وردت ليغان على قلبي، والجواب الثاني أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه، أو قول من قال إنه يخالف العصمة، نقول الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول جمهور العلماء بل حتى جمهور المتكلمين أن الأنبياء معصومون من الكبائر في جانب عصمتهم من في التبليغ أو في التحمل والتبليغ، فمسألة العصمة للأنبياء فيها مواطن اتفق على عصمتهم فيها وهي في التحمل والأداء والتبليغ، تحمل الرسالة وحفظها وعدم نسيانها وفي إبلاغها للعباد، فهذا لا يحصل فيه خطأ لأنه معصوم في هذا الباب. وأما في قضية الكبائر والصغائر فكما ذكرنا جمهور العلماء على أن الأنبياء يقع منهم المعاصي صغيرها غير المحقرات، يعني أنهم معصومون من الكبائر ومعصومون من محقرات الذنوب الصغائر التي تسمى ذنوب الخسة والدناءة، لكنهم قد تقع منهم صغائر الذنوب مما سوى ذلك، وهذا يدل عليه القرآن في كثير من الأحاديث في كثير من الآيات، وظهور التوبة من الأنبياء، آدم عصى ربه ثم تاب ونوح، وفي حديث الشفاعة الطويل كل يذكر ذنبه يقول نفسي نفسي، هذه صغائر الذنوب، فيحمل استغفاره على ما يكون من هذه الأشياء، ما يقع من فوات طباع البشرية وصغائر الذنوب. ويضاف إلى قضية العصمة على قول من يقول أنهم غير معصومين وهم الجمهور في قضية الصغائر أنهم أيضا معصومون من الإقرار عليها والاستمرار عليها. إذن تكون خلاصة مسألة أو مسألة العصمة على القول الصحيح أنهم معصومون في التحمل ومعصومون في الأداء والتبليغ ومعصومون من الكبائر ومعصومون من صغائر الخسة وغير معصومين من صغائر الذنوب، لكنهم معصومون من الاستمرار عليها وإقرار الله عز وجل لها. الله سبحانه وتعالى ينبههم فيتوبون ويستغفرون، وحالهم بعد التوبة أفضل من حالهم قبل التوبة. وبهذا يزال قضية الإشكال في وقوع الذنوب من المعاصي هذه الصغائر من الأنبياء، يقولون كيف نبي وتحصل منه هذه الصغائر؟ نقول حالهم بعد التوبة أفضل من حالهم قبل التوبة. سيأتي معنا حديث أن الله عز وجل يقول لو لم تذنبوا لأتيت بأقوام يذنبون فيستغفرون الله فأغفر لهم. فمقام العبد بعد التوبة أفضل من مقامه قبل التوبة. من الأجوبة أيضا في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا تشريع لأمته الله، فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة الإكثار من الاستغفار. ومن الأوجه أيضا أن السابقين مثل ما مر معنا سابقا أنهم دائموا الترقي في درجات الفضل والرفعة، دائما يسعون في ماذا؟ في الارتفاع في الدرجات والاجتهاد في العمل والطاعات. فكلما ارتقوا مرتبة أعلى رأوا أن ما دونها تقصير، كلما ارتفع واجتهد وازداد علما وازداد عبادة رأى أنه كان ماذا؟ مقصرا. وهذه التوبة المستحبة التي أشرنا إليها، رأى أنه كان مقصرا، فلما رأى أنه كان مقصرا يستغفر الله على هذا التقصير الذي مضى، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها أهل العلم. الشاهد من هذا الحديث وأن على العبد أن يكثر من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.